السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في كتاب بلوغ الأماني تهذيب فتح الباري عند باب علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كما ذكرنا في أصل الموضع حسن تصنيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترتيبه لأحاديثه في كتابه، فإنه في الحديث السابق ذكر لنا حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر فيهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون المحبة لله عز وجل. وجاء بهذا الحديث أو بهذا الباب بعد الباب السابق كأنه يقول: أخف ما ينبغي أن يحب في الله عز وجل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك إنسان تحبه في الله لأنه مطيع لله عز وجل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس أن تحبهم في الله عز وجل. ولما كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه في الوقت الذي عاداه جميع الخلق، حتى إنهم رضي الله تعالى عنهم بهذا الصنيع لا شك أن الناس كلهم يعادونهم ويضربونهم ضربة واحدة، فكأن صنيعهم أورث عند بعض الناس بغضا لهم، أو من باب آخر ربما يحسبهم البعض لأنهم نالوا هذه الرفعة وهذه الدرجة، والحسب يورث البغض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلتهم وأن يبين فضلهم، وأن من أحبهم دل ذلك على إيمان في قلبه، فحبهم إيمان، ومن أبغضهم دل ذلك على نفاق في قلبه، فبغضهم نفاق. وأن هذا يخطر الأنصار؟ أقول لهم لا، بل كل من كان له صدق في الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمهاجرين أيضا فإن محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وهو من المهاجرين: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهكذا يكون الحب بالنسبة لأبي بكر الصديق وبالنسبة لعمر وبالنسبة لعثمان وبالنسبة لطلحة وللزبير ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. وأما ما وقع بينهم من مشاجرات يعني أورطت بغضا أو نوع من العداوة فيما بينهم، فنقول: هل يحكم على ذلك؟ يعني إذا كان بعض الصحابة تشاجر مع بعضه، هل يحكم على من تشاجر هذا من النفاق لأنه بغض الآخر؟ نقوله: لا، لأن بغضه له أو مشاجرته معه لم تكن بسبب نصرته للدين، يعني هو لم يتشاجر معه لأن هذا الشخص نصر الدين، ولكن تشاجر معه لخلاف ووجهات نظر اجتهد فيها. فكل كان له وجهة نظر، وطبعا الشيطان أوقع بينهم حتى كانت بينهم هذه الحروب، كان موقعة الجمل وموقعة الصفين، رغم أن بعض الأعداء يستغلون هذه المواقف في الفرقة بين المسلمين، وتشعبت من ذلك فرق ضلت عن سواء السبيل. وما حدث أبدا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا فيما بينهم الدنيا، بل أكثر الروايات التي تروى في هذه المشاجرات وهذه المعارك أكثرها جاءت من طرق مكذوبة. وطبعا في خضم الفتن لا يستطيع الإنسان أن يضبط الأمور، يعني يكون في فتنة الشائعات تطلع، تحاول تؤتي شائعة تطلع على الشائعة، ولكن لو الأمور هادئة تستطيع أن تخمن الفتنة مباشرة. فمثلا في حديثة عثمان رضي الله تعالى عنه ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أولا لم يشارك أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل عثمان، وإنما قال كلهم أصحاب فتنة واتهموه بتهم بعضها كان الرأي السديد لهم، يعني ينبغي أن تكون من محاسنه وليس من التهم التي يتهم به، كتجميع الناس على قراءة واحدة خشية أن يفترق الناس. واتهموه بتهم لم تقع، كقولهم إنه طرد أبو ذر من المدينة، وهذا لم يحدث، بل أبو ذر هو الذي اختار أن يدخل خارج المدينة، أو قولهم إنه ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، شوف التهمة إزاي، حتى فتق أمعاءه، ولو قال هذا حدث لمات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا لم يحدث، فإن أتهم اتهموا بها عثمان بن عفان حتى تآمروا على قتله. ثم كان بعد ذلك الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع علي بن أبي طالب في قتلة عثمان، لابد أن قتلة عثمان أنه يعني يقام عليهم الحد، والقتلة دول ما كانوش واحد ولا اثنين، وكانوا ألوف، يعني فتنة، جاء ناس من الكوفة وناس من البصرة وناس من مصر، أظن كل جيش كان نحو 4000، بعضهم يقول 2000 وبعضهم يقول 4000، يعني يكون في 12000 أو 10000 اشترك في هذا القتل، يعني المسألة نهاية سهلة. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت وجهة نظري أن يستتب الأمر أولا ويدخل الناس جميعا في البيعة، وبعد ذلك يتفرغون لقتلة عثمان. ولكن كان رأي عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير وطلحة انه لا بد ان يعجل بقتلة عثمان، وهم يعني موقعة الجمل لما حدثت كان علي بن ابي طالب في المدينة، عشان هم بيقولوا للصحابة خرجوا يقتلوا بعض، ابدا عائشة لما خرجت وطلحة والزبير كانوا في مكة لم يخرجوا للمدينة، لو ارادوا قتال علي بن ابي طالب لا خرجوا الى المدينة، لكنه خرجوا الى الكوفة، لان قطرة عثمان كان هناك، هم ذهبوا هناك حتى يقضوا بساق عثمان بن عفان ويقتلوا هؤلاء القتلة. واراد علي بن ابي طالب ان ينام ذاك، وكانت الامور ان تجتمع، ولكن القتلة هؤلاء لما لقوا المسألة حكيت على دماغتهم، فقاموا فتظاهروا بالقتال في سواد الليل، فظن كل فريق ان الفريق الثاني يعني بدأ بالقتال ضدهم، لكن من العمل المقتلة هم هؤلاء القتلة نشبوا الحرب، فكانت هذه الحرب اللي هي وقعة الجمل اللي كان فيها عائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يخفي عليه ابن ابي طالب احد، بل كرم عائشة رضي الله تعالى عنه وخرج مشيعا لها، ثم امر ولديه الحسن والحسين ان يشيعها ايضا بعدما هو رجع رضي الله تعالى عنهم. فهذا كله يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي وقع بينهم كان عن اجتهاد. والحديث كما تعلمون، من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطأ فله اجر. كذلك حديثة التحكيم اللي بيقولوها ديت، دي جاءت من رواية رجل قال له ابو مسكر، وهذا رجل كذاب، انه ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص اتفقوا مع بعض ان يخلعوا معاويه ويخلعوا علي بن ابي طالب. اولا معاويه لم يكن بعد امير، لم يكن بعد والي عشان نقول يخلعه، وبعدين يقول لك ان هو قال انا اخلع علي بن ابي طالب اخلع خاتمي هذا، والتالي قال انا اثبت معاويه ومثبت خاتمي هذا. هذه روايه رغم اشتهرها وذكرت في الكتب وعند اهل السنه يتناقلونها، هذه الروايه جاءت من طريق مكذوب. انما الذي حدث بينهما لما جاءوا في التحكيم ان ابو موسى الاشعري قال عمرو بن العاص لما قال له يعني ان معاويه يكون له الولايه ونحو ذلك، قال ان رضي به علي بن ابي طالب فذاك، وان استغنى عنه فذاك، يعني هو لم يثبته ولم ينفيه، انما جعل الحكم ايضا لعلي بن ابي طالب، قال له اذا هو رضي بالولايه، اذا رضي علي بن ابي طالب ان يكون له وليا فيبقى خلاص استعمله، ينفيه ينفيه. فلم يحدث ابدا هذه الروايات المكذوبه التي يقولها الناس. المقصود من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث آية الايمان حب الانصار، والآية يعني ايه؟ العلامة. الآية هي العلامة، وآية النفاق بغض الانصار. الانصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، والمقصود بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، مثل إلى الأم التي تجمع هاتين القبيلتين، أو يجتمع عند القبيلتين، فسماهم رسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، واطلق ايضا على اولادهم وخلفائهم ومواليهم. كل دول قال لهم ايه؟ الانصار. نبحث الحديث، نبحث الاول، لماذا خص الانصار بان حبهم ايمان وبغضهم نفاق؟ اشمعنى الانصار بالذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حبهم ايمان وبغضهم نفاق، بان الحديث النفاق قال ايه؟ من علامات الايمان ثلاث من كنا فيه وهي حديث الايمان، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. يعني مش الانصار بس، جميع المسلمين، كل مسلم مطيع لله تحبه لله، هذه حلاوة ايمان في القلب، هذه علامة ايمان. لكن هذا الحديث خاص، يبقى هذا يقول ايه؟ خصيص بعد التعميم، يبقى ده لمزيد الاهتمام بهم، لان الناس دول لهم فضيلة مميزة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بالذكر، يخصهم بالذكر لمزيد الاعتناء والاهتمام بهم، ولبيان فضلهم وشرفهم، وحتى لا يطعن احد فيهم او فيما حدث بينهم من مشاجرات ومشاحنه. فيقول المؤلف خصوا بهذه المنقوبه العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من ايواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بامرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم ذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. يعني هم لما نصر النبي عليه الصلاة والسلام الكل عداهم، يعني قل أبغضهم من عرب وعجم. والعداوة تجر البغض. ثم كان نختص بهم ما ذكر موجبا للحسد. يعني بعض الناس كمان ايه يقول لك ممكن يحسدهم لان هم نالوا فضيلة لم ينالها غيرهم. والحسد موجب لايه للبغض كذلك. يبقى في سببين يوجب عند الناس ان يبغضوا يبغضوهم. السبب الاول انهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام فيبغضهم كل الفرق الموجودة على وجه الارض لانهم هم كانوا يريدون ان يقضوا على دعوة الاسلام. لكن لما يجي واحد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يبغضونه. السبب الثاني قد يكون هذا يقع من بعض من دخلوا في الاسلام ان هؤلاء الناس نالوا درجة عظيمة وكان في امكانهم هم ان ينالوها بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيحسدوهم على الفضل الذي نالوه. والحسد يوجب البغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم. إذ بغضهم ناشئ إما لعداوتهم أو حسدهم. وكل ذلك ينافي الإيمان. والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق. تنويها لعظم فضلهم وتنبيها على كريم فعلتهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المرسول. يعني واضح مش هم بس اللي لهم هذا الفضل. كل من شارك في نصرة الدين يشارك في هذا الفضل وهو أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم وخطهم كما ذكرنا لمزيد الاهتمام بهم. كل بقصة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا المعنى جار أيضا على في أعيان الصحابة لما لهم من حسن الخصال في الدين. أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضائل في نصرة الدين. كأبي بكر الصديق الذي يقول إن من أمان الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمان الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر أكثر الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه. وقد فدى بماله كله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فداه بنفسه يوم الهجرة لما دخل في الغار وأخذ وضع قدمه في الشق يفدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يمشي أمامه وأحيانا يمشي خلفه كل ذلك يفدي نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني هل ما وقع في الحروب بينهم وتسبب لذلك شيء من البغض فيما بينهم هل يكون ذلك علامة نفاق منهم؟ هل احنا قلنا من شيء يعني الحروب اللي وقعت بينهم طبعا واحد يحارب الثاني قلبه بيبقى مشحون منه اتضايق منه. فهل معنى ذلك ان الصحابة لحد فيهم نفاق حروب هل نتهم ده بالنفاق ونتهم ده بالنفاق؟ هذا طبعا لم يحدث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان الحروب قلنا مش ناشئة لأنهم نصروا الدين ولكن الحروب نشأت عن اجتهاد منهم. الحروب نشأت عن اجتهاد كل واحد له وجهة نظر حتى تطور الأمر إلى وقوع هذه الايه إلى وقوع هذه الحروب. الجواب قال صحيح المسلم وأما الحروب الواقعة بينهم فإنما وقع من بعضهم لبعض فذاك من غير هذه الجهة. يعني الحروب ليست من جهة الايه نصرة الدين يعني لم يكن البغض لقومهم نصر الإسلام بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة وهو الايه الاجتهاد والخلاف الذي وقع بينهم. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام. المصيب أجران للمصيب أجران وللمخطي أجر واحد والله وضحت هذه. يبقى الذي وقع بينهم لا نقول بما أن حروب وقع بين طلحة والزبير وعائشة وبين علي بن أبي طالب ومن معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكيد ده بغض دوت يبقى ده منافق وده منافق لأن النبي يقول وبغضهم نفاق. نقول لا لأن البغض اللي وقع هنا أو الشحناء اللي وقع بينهم هنا لم تكن يعني عليهم طلب مش بحاجة الزبير عشان يفضلون نصر الإسلام وكان من ممن نصر الإسلام أو الزبير بيحارب علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب كانت له سابقة الإسلام؟ لا، مش هي دي بسبب الحروب اللي بينهم إن هم نصروا الدين، لا، ولكن الحروب اللي بينهم بسبب خلافات ووجهات نظر اختلفوا فيها، نفخ فيها الشيطان وكبرت حتى وقع فيهم ونشر بينهم الحروب ونشر بينهم هذه المقاتلة. باب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء، النقيب الذي يعني يكون مندوب عن الناس، يفتش عن أحوالهم ويرفع أمرهم إلى المسؤول وينقل إليهم أوامره أو الشروط، إذا كان هناك شروط في البيعة، كما حدث أحد النقباء هنا المقصود في بيعة الايه؟ في بيعة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار او جعلهم يختارون نقباء كل واحد عن قبيلته، بحيث انه لا يبايع الناس كلها، يبايع دول بالنيابة عنهم وهم ينقلون الشروط، يعني يتناقش مع هؤلاء بينقلون هم شروط البيعة لمن معهم. فكان عبادة بن الصامت وهو من الانصار رضي الله تعالى عنه، لأنه أحد النقباء، والنقباء من الأوس والخزرج، وكانوا 73 رجل وامرأتين كما تعرفون. أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، يعني في وسط جماعة من الصحابة، والرسول قال: بايعوني، وذكر إيه هذه الأمور. طبعا هذه هنا يعني شويه اشكاليات في هذا الحديث مع في اخر الحديث بالذات، وهو قول عليه الصلاه والسلام: فمن وفى من ذلك شيئا فاجره على الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني اذا فعل معصيا واقيم عليه الحد كان هذا الحد ايه؟ كفارة. ومن وفى ومن فعل من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إما أن يعاقبه وإما أن يعفو عنه. جاء في حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات أم لا. مع هنا إيه؟ مع إنه هنا قال إيه؟ إن الحدود كفارة، لأنه قال: من أطال من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة. العقوبة هنا عقوبة الحد، فهو كفارة له. فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ مع اني يعني جه التباس عند بعض الناس، عند بعض العلماء، ان حديث عبادة بن الصامت وهو احد النقباء ليلة العقبة يعني ده كان قبل ايه؟ قبل الهجرة. لان العقبة دي كانت في منى بيبايعوا على هجرة النبي عليه السلام. والحديث الثاني حديث أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، يعني كان إسلامه في سنة 6 من الهجرة، مع أن حديث أبو هريرة بيقول فيه: لا أدري الحدود كفارات أم لا. وهذا الحديث المتقدم اللي ظاهره أنه متقدم أن يقول الحدود إيه؟ كفارة. فقال: إذن كيف أن أبو هريرة بعد إذا متأخر يروي لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدري حدود كفارات أم لا؟ جاء جواب: احتمال أبو هريرة سمع الحديث من رجل آخر متقدم الإسلام، ودي بيسموها إيه؟ مرسل إيه؟ مرسل الصحابة. احتمال أبو هريرة سمع الحديث من رجل متقدم الإسلام على إسلام عبادة بن الصامت، ويبقى فيش مشكلة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري حدوث الصلاة أم لا، وبعد كده ربنا أعلمه أنها كفارة. قال لكن يشكل على ذلك أنه ثبت في بعض الروايات الحديث أبو هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سمع مباشر، مفيش واسطة، مفيش أنه أخذ من الصحابي المتقدم. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام العلماء وحل الإشكال، إن حديث أبو هريرة متقدم وحديث عبادة بن الصامت ده متأخر، يعني الترتيب مظبوط بس عكس الترتيب اللي هم قالوه. هم قالوا إن حديث عبادة متقدم لأنه يقول ليلة العقبة، وليلة العقبة كانت سنين، يقول لك لا ده هو حديث أبو هريرة لا أدري الحدود كالصلاة أم لا، دي هي المتقدمة، وحديث عبادة بن الصامت اللي هو معنا هنا دوت ده متأخر، والله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحدود كالصلاة، هي الأول ما كانش يعرف وبعد كده ربنا إيه أعلمه. بقى الإشكال يقول لك منين جه الإشكال؟ الإشكال جه من اللفظ في الحديث وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فبيقول لك مش هي دي البيعة اللي كانت يوم العقبة، دي بيعة أخرى، لكن لما كان الصحابة بيذكروا مآثرهم أو لما حد يروي عنهم يذكر أعظم المآثر، فلما جه يروي الراوي يروي الحديث قعد يكلمنا الأول عن عبادة بن الصامت، قال عبادة بن الصامت ده اللي شاهد بدر أحد النقباء ليلة العقبة، ها؟ لكن ما قالش إن البيعة ديت هي دي بتاعت يوم العقبة، دي كانت بيعة أخرى، بيعة يوم العقبة كانت بيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم وأنهم ينصرون وأنهم يدافعون عنه بما يدافعون عن أنفسهم وأولادهم وأجرهم ونحو ذلك، دي كانت بيعة على الهجرة، لكن هناك في مبايعات أخرى. ومما يدل على ذلك قوله في الحديث وحوله جماعة من أصحابه، ويؤيد ذلك أيضا حفظ ابن حجر إن في أحد روايات الحديث قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر شروط هذه البيعة آية الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يشركن به إلى آخر الآيات، وآية الممتحنة نزلت متأخرة، نزلت بعد الحديبية، ويبقى الآية ديت يبقى هذا يدل على أن هذا الحديث كان متأخرا، وأما قوله في الحديث وهو أحد النقباء فذلك من باب ذكر مآثر الصحابي وليس من باب أن هذه البيعة كانت إيه؟ يوم العقبة. والحديث يبقى ليس هناك إشكال، إذا الإشكال ما فيش إشكال، وإذن هذا الحديثين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أولا هل الحدود كفارات أم لا، وذلك في حديث أبي هريرة، ثم أعلمه الله عز وجل بأن الحدود كفارة وذلك في حديث عبادة بن الصامت المذكور هنا، والحمد لله. طيب شرح الحديث، علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، لما ذكر الأنصار في الحديث السابق أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة ميناء في المصر، يعني بيعني الإمام البخاري بس بيشاور أو بيديك إشارة إيه هم الأنصار دول، لأنه يريد أن يعرفنا من هم الأنصار. وتلاحظ الإمام البخاري لم يترجم هنا باب كذا، إنما قال باب، وإذا قال باب فقط فهذا كأنه فصل من الباب الذي قبله. يعني زي ما الواحد بطل بيقلب كتاب ويجي يشرح الموضوع ويمثلك عايز يجيب كلمة حاجة كده في النص إلى فيه تنبيه وينبهك ايه من مسألة ها فرع فصل ينبهك لحاجة معينة. فهنا الإمام البخاري أحيانا يفعل ذلك. هو طبعا احنا قلنا التراجم الأبواب دي فقه البخاري، لكن هنا ما قدمناش حاجة خالص. قالك باب ايه باب دي عايز يفهم مين هم الأنصار دول. هو آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، مين الأنصار دول؟ فجاب لنا حديث عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة، يبقى هم الأنصار اللي بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر رأي حديث يتعلق بهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري أبو الوليد شهد العقبتين وبدرا وهو أحد النقباء له 181 حديثا اتفق يعني البخاري ومسلم منها على 6 وانطلق البخاري بحديثين وكان مسلم، وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات بفلسطين وقيل بالرملة 34. شرح ألفاظ الحديث. شهد بدرا اللي هي وقعة بدر، وطبعا وقعة بدر معروفة انها كانت العام الثاني من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. احد النقباء، قلنا النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم والذي يعرف اخبارهم وينقب اي يفتش احوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بيعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفونهم شرائطهم، وكانوا 12 نقيبا من الأنصار وحوله عصابة. قلنا العصابة جماعة من 10 إلى 40 ولا واحد لها، وقد جمعت على عصائب وعصب. بايعوني مبايعة من المعاهدة يعني عاهدوني، سمي بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية لأن المبايعة كأنه يعطيه شيء ويأخذ منه شيء، فهذه مبايعة يفعل كذا. ويأتي أن هذه المبايعة النبي قال لنا إيه؟ قال لكم الإيه؟ الجنة، إذا من فعل ذلك فله الجنة. فهذه معنى المبايعة، فشبهت بالمبايعة المالية، وطبعا ليست هذه مبايعة مالية، إن المبايعة المالية إيه؟ معاوضة مال بمال، خذ وهات. فهذه المبايعة أيضا معاهدة لأنه أعطاه شيئا وضمن له شيئا آخر. لا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، ولا تعصوا في معروف، المعروف هو ما إيه؟ ما عرف بالشرع، فمن وفى أي ثبت على له. النباحث لما خص الأولاد بالقتل في قوله ولا تقتلوا أولادكم. هل الحديث هنا بيقول ايه ولا تقتلوا اولادكم؟ يعني ممكن يقتل غير الاولاد؟ لا، هو قتل الاولاد من باب التغليب لما كانوا عليه في الجاهلية، يعني كانوا غالب عليهم قتل الايه البنات، وعند بعض العرب او بعض القبائل كانوا يقتلون الاولاد ايضا البنين، خاصة اللي هم الفقراء خشية الاملاق، فخص ذلك تنبيها على غيره او لانها عادة عندهم اكثر، لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالله عنه آخذ، ولأنه كان شائعا فيهم وهو وأد البنات وقتل البنين فشت الإملاق. ولما خط الأيدي والأرجل، ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. شو يعني الأيدي والأرجل؟ لأنه طبعا قلنا غالب الأفعال منها، أو أن أكثر الأفعال تنسب إلى الأيدي، يعني حتى الواحد يقول لك لو عمل بناية مش بإيده، يمكن بأي شيء آخر، كأن يزني، كأن يضرب إنسان بقدمه فيقتله، فيقول له إيه؟ هذا بما كتبت يداك، يعني نقول له نقيم عليك الحد بما كتبت يداك، مع إنه إيه؟ لم يباشر العمل بيده، قد يكون مقطوع اليدين، لكن هكذا تنسب الأفعال إلى الأيدي لأنها الغالب أنه يباشر بها الأعمال. الجواب لأن معظم الأفعال تقع بها إذ كانت هي العوامل للمباشرة والفعل، حتى إنه قد يعاقب المرء بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يده. المبحث الثالث في نهي صلى الله عليه وسلم عن عصيانه في المعروف. طبعا جاءت الرواية ولا تعصوني عموما، لكن إيه قال إيه؟ ولا تعصوني في معروف، أو ولا تعصوا في معروف. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغير المعروف؟ ما قال لا ولا تعصوا خلاص، ولا تعصوني خلاص، لكن ولا تعصوني في معروف، كأنه يفهم أنه لو أمرهم بمعصية يعصوه. أقول هذا بعيد، لأن النبي عليه السلام لا يأمر إلا بالمعروف. لكن الجواب على هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لهم لا تعصوني ولا تعصوا من وليته عليكم في معروف، لأن من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأمر النبي عليه السلام يطاع، لكن قد يأمر هذا الوالد معصية، إذا هنا إيه؟ لا يطاع، إذا لا يطاع، إذا لا يطاع لأنه أمر بمعصية. أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي حكما عاما، أنه قال لو لا تعصوا أو ولا تعصوني فقط، قد يظن بعض الناس أن هذا الأمر الحكم عام، أن كل من تولى أمر الناس لا يعصى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ولا تعصوني في معروف أعطاهم الحكم العام، أن من تولى أمر الناس سواء ولاه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يولي النبي عليه الصلاة والسلام من الولاة الذين يأتون بعده، أن طاعتهم إنما تكون إيه؟ في المعروف. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية آخر. طيب نشوف كلام العلماء. يقول ورد عند الإسماعيلي في باب أصول الأمطار، نسبة كلمة الإسماعيلي كثير. الإسماعيلي هذا أحد المحدثين الذين كتبوا مستخرج على صحيح البخاري، كتبوا مستخرجا على صحيح البخاري. والمستخرج ما هو المستخرج؟ أن يأتي المصنف فيورد أحاديث الكتاب بإسناده هو وليس بإسناد صاحب الكتاب. قال الحافظ العراقي وشرطه أن يتصل بشيخه الأقرب، فإن لم يجب فالأبعد، وهكذا. يعني مثل إيه؟ البخاري ليه أسانيد، فإذا واحد يروي لنا صحيح أحاديث البخاري نفسه بس مش من طريق البخاري، من طريقه هو، من طريق آخر، طريق صحيح المستخرج دواء، يلتقي إن استطاع أن يلتقي في الإسناد مع شيخ البخاري فهذا أولى يأتي به. يعني كان عنده إسناد يلتقي فيه مع شيخ البخاري يبقى يجيب الحديث من هذا الطريق، إذا لم يجد يبقى مع شيخ البخاري، وهكذا. حتى قد لا يجد بعض الحديث إلا عن طريق الصحابي فقط، فهذا يقال له مستخرج. وإيه الفايدة؟ عندنا البخاري العلماء تعبين نفسهم ليه؟ عشان اللي طلع لك تغنيه ويقعد يقول لك البخاري فيه احاديث ضعيفه والبخاري مش عارف ايه، ولازم بقى نعيد النظر في البخاري. حتى ان حضرت بعض الناس، احد الناس بقى عايز يعمل او عامل جمعيه يحقق فيها احاديث السنه والشيعه بس التجرد، وعايز الناس تمسك بقى البخاري من جديد ويقرا حديث حديث، وعنده استعداد طبعا يطلع حديث ضعيفه البخاري. نقول هو البخاري دوت طلع الاحاديث وسط عاجل، البخاري أخذ كتابه هذا في وسط جهابذة العلماء، أخرجه في وسط، وشيخه علي بن المديني وإسحاق بن مرهوي في وسط جهابذة العلماء اللي هم بس يبصوا على الكتاب كده يطلعوا له الشاردة والوريد، يطلعوا له أي لفظ فيه يقولوا دي شاذة ومش كذا، فأخرجه بين أهل العلم مش بين أهل الجهالة، اللي هو عشان يعرف يفهم ايه البخاري بيقول ايه، محتاج عمر عشان يفهم البخاري كيف صنف كتابه كيف صنف صحيح. طب صار مستخرج الدول بيطلعونا حيث البخاري. طب البخاري موجود وخلاص هم غايبين. ها يقولون اساليب ثانيه يعني هي مش كفايه وكثر كتب كثر حفظ. ما هو برضك اللي يصنف كتاب لازم يكون ليه غرض. العلماء قالوا ما ينفعش الواحد يجي كده يجتمع موجود ويعمل زي بالظبط. يبقى عملت ايه؟ لازم تفيد العلم الحق. اما ان تهذب كتاب، اما ان تشرح كتاب، اما ان تجمع مسائل شارده وتجمعها، اما ان تبسط، اما ان تصحب، يعني في اسباب كثيره لتاليف الكتاب. انما جيت كتاب موجود وقتل بحثا، المساله قتلت بحثا، وانت تيجي برضك ما بتجيش حاجه جديده، يا حتى جبت فكره جديده او بند جديد في انتقاد الكلام او اسلوب الكلام، ما فيش اي حاجه، يبقى ايه؟ ما فتش العلم. فنقول اصحاب المستخرجات اولا لما اخرجوا لنا هذه المستخرجات كان لها فوائد. من هذه الفوائد كثرة الطرق. يبقى الحديث بدل ما ليه طريق لو اكثر من طريق، وهذا يتقوى به الحديث، وهذا يفيدنا عند المعارضة. نقول الحديث عندما نقول احاديث متعارضة ها بتفيدنا كثرة الطرق في مسألة الترجيح. الحديث الاسنادين مثل الاسناد واحد. قالوا ايضا قد يكون هناك زيادات في المستخرجات مش موجوده في الصحيح. اذا في فوائد فقهيه وفوائد اصوليه. قد يكون هناك رجل مدلس في الصحيح وروى الحديث بالعنعنه. مدلس بيطعن كده ايه اللي هم يعني عندهم شويه فيه، يقول لك ايوه البخاري هو في حديث رجل مدلس وعنعن. والنهار البخاري برضك ها يعلم ان هذا المعنعن روى الحديث بالاتصال، بس ما جابش الروايه المتصله لانها ليست على شرطه. جاب الروايه الغير متصله اللي هي قصدي فيها المدلس، علما منه ان الذي يقرا كتابه اهل العلم فاهمين فاهمين البخاري بيعمل ايه. ها ما جاب دوت وما جابش دوت، او يجيب الاسناد النازل ويترك العالي، لان طبعا العلماء يهتموا بالحته دي، الاسناد العالي اللي هو عدد رجاله اقل والنازل عدد رجاله اكثر. فكان بعضهم يرحل لطلب العلم بس عشان يجيب علو الاسناد. فالبخاري قد يورد الاسناد النازل ولا يورد الاسناد العالي لانه ليست على شرط، وهو حيث شروط وفاهم بيعمل ايه. وهو يعلم ان الذي يقرا كتابه يعي ما يفعله البخاري رحمه الله. فتأتي كتب المسانيد المستخرجات تبين لنا ذلك، تبين لنا المبهم، وتبين لنا المدلس، وتبين لنا الاسانيد العالية. وقد يكون الكلمة لها مرادفات، الحديث لكلمة تحتمل أكثر من معنى، فيأتي أحد هذه المعاني في رواية المستخرج، يبقى كده شرح لنا الإيه الحديث، وهكذا. فالمستخرجات ليست هي كتب عبء على العلم، ولكنها كتب زيادة في العلم ولها فوائد جمة. فمنها هذا الكتاب، كتاب الإسماعيلي، مستخرج الإسماعيلي، يقول إن في رواية الإسماعيلي ولا تعصوني بس، لكن في الرواية معانا هنا قال ولا تعصوني في معروف. فكيف يقال لا تعصوني في معروف علما بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بالمعروف؟ اي فانه كان يخفي ان يقول ولا تعصوني ثلاثه اثنين، ولا يحتاج الى التخفيف بقوله في معروف، لان اي عصيان له يكون عصيانا في المعروف. الجواب، قال النووي يحتمل ان يكون المعنى ولا تعصوني ولا تعصوا احدا من اولي الامر عليكم في المعروف، يعني اي واحد وليته عليكم لا تعصوه في المعروف. فيقول التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده، يعني متعلقا بمن يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره نبه بذلك على ان طاعة المخلوق انما تجب في مكان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله عز وجل، اي ان هذه الطاعه لا تكون لاحد الا في طاعه الله. فيكون قول صلاة هذا بيان لحكم الطاعة. يعني هو صلاة المعروف يدل لك حكم عام، وهو حكم الطاعة دائما تكون في الايه؟ في المعروف، سواء كان أوالي أو أبوك أو أمك أو أي إنسان، ها لا تكون الطاعة إلا في المعروف، وإلا فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ها طاعة في المعروف. طيب، فمن وقع من ذلك شيئا فأجره على الله. إيه الأجر دوت؟ يطلع إيه الأجر دوت؟ نقول جاءت رواية أنه الجنة، لم يصل هذا الأجر بل أطلق على قليل التفخيم، وقد أفصح عنه في رواية الصنابحي في الصحيحين أن هذا الأجر هو الجنة. لماذا اقتصر على ذكر المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ لو قال في الحديث ولا لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، كلها ايه؟ كلها منهيات، ما جابش مثلا الايه؟ مأمورات. نقول لا، بل هي جاءت في قوله لا تعصون، لان مخالفة امر النبي عليه السلام، مخالفة المخالفة هي المعصية، والمعصية تكون في ايه؟ في مخالفة الامر. المعصية تكون في إيه؟ النبي عليه السلام جاء الامر فيه في قوله ولا تعصوني. الجواب انه لم يهملها، بل ذكرها على طول الاجلال في قوله ولا تعصوا، اذ العصيان مخالفة الامر. المبحث السادس في قوله فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهم، وفي رواية كفارة وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به. يعني هنا الحديث يقول بايعون على ان لا تشركوا بالله شيئا، ذكر ايه عن الشرك، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، الى اخر الحديث. طيب، اللي يعمل ذنب من هذه الذنوب واقيم عليه الحد، الرسول هنا بيقول ايه؟ فهو كفارة له. من هذه الذنوب المذكورة الشرك. فهل اذا ارتد الانسان وعوقب بالقتل هل يكون قتله كفارة له؟ قل له لا. يبقى هنا الحكم العام هنا محفوظ بالشرك. ليه؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من أشرك مش هيخش في جملة هذا الكلام، مش هيخش في جملة هذا الكلام. فإن أشرك وقيم عليه حد الردة لا يدخل في الحكم، وإن أشرك ومات على الشرك مش هنقول فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء لا، بل يعذبه. إذا مات على الشرك فهو معذب، ولكن الكلام كله في من مات على معصية، أو في من فعل المعصية غير معصية الشرك، فإن كان عوقب بها في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يعاقب بها في الدنيا فأمره أو فأجره على الله عز وجل إن شاء عز وجل غفر له. وهذا يدل على أن الذنوب لا يغفر بها صاحبها، أن الذنب لا يغفر به حتى لو مات عليه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج المعتزلة الذين يقولون إن الذنوب من فعل ذنبا فقد كفر، أو هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه خير مخلدا فيها في النار. نقول له بل عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نقتل أحدا بذنب ما لم يستحله. قد يقولون لا نقتله إذا تاب، نقول له لا، لا نقتله حتى لو مات ولم يتب، حتى لو مات ولم يتب. ليه؟ لأن الله عز وجل من تاب تاب الله عليه. والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المقصود هنا التائب ولا غير التائب؟ المقصود هنا غير التائب، يعني إذا مات على ذنبه غير تائب، لأنه لو تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان شرك أو غير شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو مات على الشرك لكن لو كان على الشرك وتاب في الدنيا فربنا يتوب عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى دعا اهل الكفر الى التوبه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فان تاب الى الله عز وجل من شرك او زنا او قتل او سرق او نحو ذلك توبه نصوحا تاب الله عليه. اذا القضيه هنا في هذه الايه متعلقه بغير التوبه، اي بمن مات على الذنب. فان كان الذنب شركا فان الله لا يغفر ان يشرك به، وان كان الذنب غير شرك فان الله عز وجل جعل امره اليه، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، يعني دخل في المشيئه. المسألتين اللي جايين شرحناهم الحقيقه نتيجه يعني اقرا من اطوال، وهو الجمع بين حديث عباده حيث ذكر ان الحدود كفارات، وبين حديث ابي هريره لا ادري الحدود كفاره ام لا. قلنا كلام العلماء ان بعض العلماء قال ان حديث ابو هريره متاخر وسمعه من صحابي متقدم، وان هذا الجواب غير صحيح. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ النبي الاول خالص قلنا هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لان ابو هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو سمع الحديث مباشره النبي عليه الصلاه والسلام. والجواب الثاني ان حديث ابو هريره متقدم، وان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلم الحدود كفارات ام لا، ثم اعلمه الله عز وجل ان الحدود كفارات، وهذا هو الترتيب الصحيح. واما قول الحديث هنا من حديث عباده بن الصامت وهو احد النقباء يعني في ليله العقبه، فهذا لا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام ليله العقبه، انما النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام متاخرا في بيعه اخرى، وهذه البيعة كانت بعد نزول سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية. سورة الممتحنة نزلت بعد الحديبية، فدل ذلك على أن البيعة هذه اللي مذكورة في هذا الحديث الذي معنا الآن، هذه بيعة متأخرة، وقد حضرها عمرو بن العاص وهو متأخر الإسلام أيضا. وهنا يعني هذه كلها مؤيدات، وحوله جماعة من أصحابه وفيهم عمرو بن العاص وفيهم وقلنا عبادة بن الصامت وقلنا نزول سورة الممتحنة، هذه كلها تؤيد أن هذه البيعة كانت بيعة متأخرة غير البيعة اللي هي كانت بيعة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة. يبقى هذا كله في المبحث السابع والمبحث الثامن، بتقولون إن شاء الله تعالى قد يعني يشكل عليه شيء. والثالثة كمان قالك لماذا وقع الالتباس بين البيعتين اللتين ذكرهما عبادة؟ ليه وقع الالتباس عند العلماء؟ وقالوا ازاي وعملوا مشكلة؟ ما عرفش يجيبوا مشكلة ازاي دلوقتي ان الرسول يقول لا ادري الحروب كفرت ام لا، مع ان عبادة بن الصامت يعني احد النقباء يقول الالتباس وقع من ايه؟ ان اللي بيروي الحديث ذكر حتة العقبة دي، فاللي يقرا الحديث يفهم يقع على باله ان الكلام ده كان يوم العقبه، وهذا ايه؟ لا، ده هو بيقول الحديث من باب التنويه لفضل عباده بن الصامت، لانه يعني دي كانت مآثر فلان اللي شهد بدر، فلان اللي حضر العقبه، فلان اللي عمل كذا، مش عشان ان البيعه كانت في هذا الوقت. فهو لما ذكر مآثره ظن من ظن من العلماء ان البيعه مرتبطه بالعقبه، وهو ليس كذلك. لا مانع نقرا الايه؟ ضبط المبحث الثالث. نقول وانما خطر الالتباس من جهه ان عباده بن الصامت حضر البيعتين، بيع معا اللي هي بيعه العقبه والبيعه الثانيه اللي هي معانا دلوقتي. ولما كانت بيعه العقبه من اجل ما يمتدح به فكان يذكرها اذا حدث عن البيعه الاخرى كما في هذا الحديث، فانه قال وهو احد النقباء ليله العقبه. فلما جاء الوصف كذلك بأنه أحد النقباء ليلة العقبة، توهم من لم يقف على حقيقة الأمر أن هذه البيعة المذكورة هي بيعة العقبة وليس الأمر كذلك. واضح الكلام يا جماعة؟ ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة، يعني ما فيش بقى خلاف، خلاص المشكلة اتحلت بقى، إيه بقى إيه؟ النهاية إيه؟ الحدود كفارة ولا لا ندري؟ الحدود كفارة، لأن هذا هو الحديث المتأخر. قال ولا وجه بعد ذلك للتوقف، لما توقف الحكم في كون الحدود كفارة، يعني أن هذا هو الحكم الذي نجزم به أن الحدود كفارة. المبحث العاشر، إيه هي العقوبة؟ فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. إيه العقوبة بقى؟ المقصود بالعقوبة هنا الحدود وليست المصائب. يعني واحد سرق وبعدين عيد، فهل المرض ده كفارة للسرقة؟ مع انه فهل يكون ايه؟ ربنا بيعفو برضه، لكن ليست هذه هي المقصود، ما ليست هذه العقوبات المقصودة. العقوبات المقصودة في الحديث هي الكفارات والتعزيرات. المقصود بالعقوبات هنا هي الأرض الحدود، هي الحدود والتعزيرات. يعني إن سرق قطعت يده، وإن زنى رجم أو جلد على حسب وضعه، وإن قتل أقيم عليه حد القصاص ونحو ذلك. إيه ده المقصود بالإيه؟ بالعقوبة. وأما المصائب الأخرى فسنأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال ابن التيم يريد به قطع السيخة والجلد والرجم في الزنا. قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكن عنه. يعني إذا قتل إذا قتل النفس ففي القصاص. قلت أو قال المحافظ بن حجر وفي ذات الصناريح عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني ليس قتل الولد فقط، ولا في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قالوا في الحديث عوقب به أهم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا، أي أنها تشمل الحد وتشمل إيه؟ التعزير. والتعزير طبعا أمر إيه؟ للحاكم. يعني إذا فعل ذنب عقوبة من هذه العقوبات. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ما نذكر هذا البهتان كذب، ما فيش عقوبة على الكذب، فيش حد. عمل كذبة مال بها الدنيا شائعات، طب حد الكذب ايه؟ نقطع ايده ولا نقطع لسانه؟ ما فيش عقوبة، لكن فيه تعزير. يعني ايه؟ الحاكم له ان يتصرف معه، اضربه يسجنه نحو ذلك. يبقى فيه تعزير. يبقى دي كلها ايه؟ العقوبات المقصودة في هذا الحديث. فتشمل الحدود، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. لكن طبعا لما يجي حديث ابو هريره لا ادري الحدود كفرت ام لا، ثم ناتي هنا نقول ان الحدود كفرت خلاص نتعرف. ويدخل في الدم التعزيرات، والتعزيرات ليس لها تحديد معين، ولكن ربنا جعلها ذلك على حسب الجرم وما يراه الحاكم تاديبا لمن يفعل هذا الايه؟ هذا الجرم. في قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه وإن شاء عقله، وفي رواية إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. وقال ذلك رأيته، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، أي فيكون هذا متفقا من الحديث. ومع ذلك فلا يأمن مقر الله عز وجل، لأنه لا اطلاع له هل قبل توبته أم لا. يعني إذا تاب توبة نصح طبعا، أما تاب برضك ايه؟ لازم يكون هو خير، لانه لا يدري هل التوبة قبلت ام لا. لكن في حقيقة الامر لو قبلت التوبة وتاب الله عز وجل عليه يبقى خلاص ربنا يعفو عنه. يبقى الكلام اصبح الان في من مات على الذنب ولم يعاقب، ولم يقام عليه الحد ولم يتب، فهذا امر الى الله ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنه. واختلف في من أتى ما يوجب الحد، واحد عمل ذنب يوجب الحد وربنا ستر ولم يعني يكتشف أمره، فقيل يجوز أن يتوب سرا. يعني هنا ذات الحديث أصبح ذات فيه إشكال، لأنه من فعل من ذلك شيئا فعوقب فهو كفار. طب لم يعاقب، وأن لم يعاقب وتاب توبة نصوح كفارة. طب هو دلوقتي عمل الذنب، عمل الذنب يوجب الكفارة، أي يوجب الحد، يوجب الحد، هل يتوب سرا ولا لازم يوصل للايه؟ للحاكم ويعلن بتوبته ويقام عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، يجوز أن يتوب سرا ويكفيه طالما لم يصرح أمره ربنا سطر عليه، فيجوز له أن يتوب سرا إلا إذا كان طبعا فيه حقوق من شروط التوبة، يعني يحقق شروط التوبة، يحقق شروط التوبة وهي الندم والإقلاع وعدم الرجوع، وإن كان هناك حقوق لأصحاب الحقوق يرد الحقوق لأصحابه. وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به بذنب يعني ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لمائد والغامدي، ده رأي سيد. وقيل أو قال بعض العلماء وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور، يعني واحد بقى اشتهر أمر فاجر معاطي ليل ونهار ويتبجح لذلك، فقال هذا مثل هذا اللي يعلن التوبة، يبقى ده اللي يروح للحاكم يقول له خلاص توب وأقيم عليه الحد. وبين من يعني فعل الذنب سرا وليس هذا من شأنه فيكفيه أن يتوب سرا. وقيل وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. المسألة الأخيرة، هل تعتبر المصائب الدنيوية كالآلام والأسقام كفارة بدلا من الحدود؟ يعني احنا دلوقتي قلنا فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به، عوقب به قلنا ايه؟ الحدود والتعذيرات. طيب المصائب سرق روح بيته لأبن عيان سرق فلوسه على عدكاته مش عارف ايه كسرت رجليه اي مصيبة حصلت له، فهل دي بترفع عنه برضك الذنب دوت؟ وان كانت هذه مكفرات، يعني جاءت احاديث كثيرة لا يصير المؤمن هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله له بها من خطايا، لكن الواضح ان هذه ليست كفارات لهذه الذنوب الكبار، ليست كفارات لهذه الذنوب الكبار، لان هذه لا تنافي الستر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله ضد الستر الايه؟ الفضيحة. يبقى كأن الذي عوقب الفضح، كأن الذي عوقب الفضح امره صح ولا لا؟ لان دلوقتي اللي عمل الذنب هو بين احد الرجلين، اما ان يستره الله فإن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب فعموه إلى الله إلى آخر الكلام، وإما ألا يفطره الله عدم السيد ألا يفطره الله يعني يفطرح أمره فتقام عليه الحد. فهل الإنسان دلوقتي إذا فعل ذنب فأصيب في ماله أو ولده أو نفسه بمصائب دنيوية، هل الإصابات دي صبيحة لي أي يصبح أمر بها؟ لم يصبح أمر بها، يبقى لا بد في الحديث، يبقى هذه المصائب الدنيوية ليست استباح لأمره، فهي لا تنافي الستر، يعني هو ربنا ستره برضه، برضه لسه في الستر، ولا الصبح، الصبح لما يكشف الحال، لكن هو لسه في الستر، إذا هذه لا تكون كفارات لهذه الذنوب، واضح الكلام دوت؟ ولا صلحته؟ واضحة؟ طيب، هذه لا تكون كفارات لهذه الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الكلام. وكلام متقابل، كلام متقابل انه ايه؟ من فعل من ذلك شيئا فعوقب به، يعني اتعرف واطرح امره فعوقب به فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله. يبقى ايه؟ ده مستور. طيب اللي يصيب ببلاء اتطبح ولا لسه مستور؟ لسه مستور، يبقى هو في القسم الثاني ما زال، يبقى لا تكون هذه المصائب كفارة له، وإن كانت هي كفارات لأمور أخرى وليست داخلة في الأمور التي فيها الايه؟ الحدود والتعزيرات، ولكن في ذنوب أخرى قبيحة فيها كما النظر واجتماع الشيء المحرم أو وقوع في غيبة أو نحو ذلك من هذه المسائل. قال فيه نظر، ومما يقوي أنها لا تدخل في ذلك قوله في الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، أي أنه قد يستره الله مع وقوع هذه المصائب عليه، يعني أن الستر لا تقع معه كفارة حتى لو كانت معه مصائب دنيوية. ولكن الأحاديث التي وردت أن المصائب تكفر الذنوب تحمل على أنها تكفر ما لا حد فيه. يعني إذا كانت المصائب دي زي ما قلنا الحديث لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصر ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها دي في اليسوع الحدود، لا يبقى دي الذنوب التي لا حد فيها. قلت وخلاصة ما قالوه أن الذنوب قسمان، ذنب يستوجب الحد وذنب لا يستوجبه، فالذي يستوجب الحد لا يكفر بالمصائب الدنيوية بل إما التوبة أو إقامة الحد أو دخوله تحت مشيئة الله يوم القيامة. وأما الذنوب التي لا تستوجب الحد فإن المصائب الدنيوية تكفر والله. هذا خلاصة إيه الكلام اللي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب آخر حاجة في الحديث ما يستفاد من الحديث. أولا عظم شأن بيعة العقبة وهي مما يمتدح بها أو يمتدح بها أصحابه. يعني طبعا هو الحديث جايب عن بيعة تانية لكن مع ذلك يذكره بيعة العقبة وهو أحد النقباء ليلة العقبة، لأن يعني بيعة العقبة كانت يعني بيعة لها سبب في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني امتداد الرقعة الإسلامية وتحول حياة البشرية كلها مما كانوا فيه من شرك وجاهلية إلى نور الإسلام. بيان مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ترك المنهيات وفعل المأمورات. يستفاد منه أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وقول إيه ولا تعصون في المعروف، وشرحنا مع إن الإسلام كل كلامه معروف لكن قال لما تعصون الله عشان يديك حكم عام إن الطاعة تكون في المعروف، يعني هو جعل المكان منسوبا إليه لكن الحكم عام سواء إن الإسلام عين ليك والي أو ولا جاءوا من بعده فالطاعة في المعروف، وسواء كان هو ولا أو غير ولا فإن وقد أيد ذلك في الحديث إنما الطاعة في المعروف. أربعة تحريم هذه المنيات المذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا لا تفعلوا، هذا كله يدل على إيه؟ على تحريمها وهي الزنا والشرك والقتل ونحو ذلك وعلى رأيها الشرك بالله. خمسة أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وقول الجمهور وقيل لا بد من التوبة وبه جنب بعض التابعين، وقول المعتزل وأعتقد ابن حزم والبغوي وطائفة يسيرة. ستة في رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، والرد منين؟ من قوله عليه السلام ومن فعل من ذلك شيئا فلن يعاقب به فأمره إلى الله إن شاء عزله وإن شاء قتله، ولو كان مشركا لقال لابد أن يعذب، لو كان الذنب شرك إذا لابد أن يخش إن الله لا يغفر الشرك به، ولكن الذنب ليس بشرك، فهذا يدل على أن الذنوب لا يكفر بها أصحابها لأن من كفره الله فأمره إلى الله، بخلاف الخوارج الذين يرون خلود أصحاب الذنوب في النار. سبعة في رد على المعتزلة الذين يجبون التعذيب للفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحت المشيئة ولم يقل إنه يعذبه فقط، بل إنما إما يعذبه وإما يتوب عليه، فمن يأتي إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار لأحد، يعني لو واحد مات على ذنب ما نقولش عليه إيه ده يروح النار مهما كان الذنب، لأن هنا الرسول بيقول لك أمره إلى الله، أنت بقى تحدد أمره إزاي؟ في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار لأحد أو الجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. هذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا الحديث اللي بعده هو باب من الدين الحرام من الفتن، نقف عنده إن شاء الله. إنه يعذب فقط يعني ممكن خطأ من بعض. أطلع مش باين خالص. يقول من صاحب المسلم هو القاضي عياض شرح صحيح مسلم، والإمام النووي ينقل عنه كثير، الإمام النووي ينقل عنه في الشرح، يعني هو الأصل الكتاب بتاع النووي هو بتاع القاضي عياض يعتبر هو ملخص فيه. يقول كيف يكون التبرج بحفظ الحديث لما نبدأ ولما نسمي. يعني هو إذا أراد الإنسان يحفظ الأحاديث فأنا دائما يعني أشير على إخواني إذا أرادوا أن يحفظوا الأحاديث كاملة فيبدأوا بصحيح مسلم، لأن يمتاز صحيح مسلم بحفظ الأحاديث لأنه يذكر الحديث كاملا ولا يقطع الحديث زي الإمام البخاري. الإمام البخاري يقطع الحديث في أماكن متفرقة، ولكن الإمام مسلم يأتي بالحديث الواحد في مكان واحد بجميع رواياته وجميع ألفاظه. فإذا أردت أن تحفظ فابدأ به. لكن طبعا إذا كان الإنسان لسه بادئ خالص فنقول له ابدأ بالأربعين النووية، ابدأ برياض الصالحين، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تحفظ الكتب السنن المسندة فصحيح مسلم تبدأ به. يقول ما الذي يمنع أن نحمل هذه الرواية على ما يعاقب به فعل الذنب في الدنيا من بلاء ومصائب؟ وقد أشكل على ذات العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حد بها. يعني هو طبعا الرواية شرحناها ليه ثمين سؤال، يعني لو يدرك الحديث ما أنشي فمن أقيم عليه الحد، فمن أقيم هو على طبعا عوقب، والعقوبة هذه الأخ يعني العقوبة شاملة للحد والتعذير وبرضة المصائب. قلنا العلماء فصلوا دي من حيث فمن فطره فتت الستر، لأن المصائب هذه لا تنافي الستر، لأنه لم يصلح أمر، يعني عقد السر اصطلاح الأمر، واصطلاح الأمر هو دوت اللي يقع عليه العقوبة، اصطلاح الأمر هو الذي يقع عليه العقوبة. ولكن وجود المصائب لا يمنع من ستر الله عز وجل عليه. فمن هذه المقابلة كان في هو أقل في نظر، يعني هو في خلاف مسألة في أخلاف، يعني من العلماء من قال ذلك، لكن هو الراجح أو ليقوي هذا كما قال الحافظ، ومن يقوي أن المصائب لا تكون مكثرة أنها لا تنافي الستر، فهو في المعصية والمصائب جاية عليه وهو مفتور، ها في بداية لا تكثر، لكن تكثر الذنوب أخرى. ولكن اللي ورد في الحديث هنا تكثر يبقى دي اللي يعاقب فيها أمر ينافي الستر، أمر ينافي الستر ما هو؟ أن يعرف فيقام عليه حد أو تعذيب، لأن هو ده الذي يقام عليه الحد أو تعذيب، لو عرف أمره فيقام عليه ذلك. الله أعلم. بالنسبة لمسألة اللبس الذي وقع بين العلماء في نوم، اللبس الذي جاء بين العلماء في نوم يوم العقبة، وهل هي العقبة أم أنها متأخرة؟ أن هذا اللبس وقع حتى الآن بين المتأخرين أم أنهم كانوا متقدمين؟ لا، والحافظ يعني الحافظ الشروح بيشرحوا الأحاديث وبيجيبوا أقوال العلماء، لكن الآن ما حدش هيقع في هذا اللبس. يعني واحد هو ممكن بقى واحد اللي هم الصحفيين اللي هم بيحبوا ما هم بي بي بي بي يعني دي طريقتهم، يعني يجي مثلا مشكله زي دي العلماء لما بيشرحوا الحديث بيريدوا اي اشكاليه، حتى ممكن يريدوا اشكاليه خياليه ما حصلتش، يعني مثل حد يتكلم فيها، لكن هو ممكن تحصل مشكله ايه، ممكن واحد يجي يقول في مشكله فليه حصل هذا الاشكال، فيبتدوا يشرحوا ده الصحفيين والعلمانيين بيجوا هم ياخدوا المساله على السيف. طبعا عارفين الناس لحد بيقرا ولا حد هيقرا شيء، فهو بيقول لك يوم العقبه ورسول الله بيعوني مش عارف ايه، وبعدين بيقول لك كفاره وابو هريره، هو طبعا مسؤول ابو هريره بقى اليومين دول عم يشتموا فيه ويكبوا فيه، ويقول لك ابو هريره يقول لك لا ادري حدود كفارات ام لا، طب ما هو الرسول بيقول انها كفاره، بس ده بقى ابو هريره يقول لك مشكله كده. يعني هم ياخدوا كلام العلماء ويبتدوا يطلعوا منه هم مشاكل على الناس، والناس طبعا يا عيني مساكين لا حد بيقرا، وحتى يا ريت لما حد يعرف مشكله زي كده يروح يرجع لكتب العلم اذا كان يعرف يرجع، ولا يرجع لواحد من اهل العلم يبحث له فيها ولا يجاوب عليها، لكن هو ياخدها كانها مسلمه ويبتدي هو ايه يتشكك ويتردد. وده وضعك اللي بيعمله النصارى مع الشباب، يروح يجيبوا حاجات من العلماء متكلمين فيها، زي مثلا اني رافعك ومتوفيك ورافعك الي، فيقول لك متوفيك اهو من تقول انه نوع وبعدين الآية الثانية وما قتلوه وما طلبوه وما ان العلماء مخبين الكلام ده مخبين يا متوفيك يعني ايه توفيك اجل الاجل في الدنيا المدة اللي انت تقعدها ربنا ادها لك تقعدها او توفيك يعني هما وانا رفع في السرعة هتنام يعني رفع ونايم ومستيقظ لان الوثائق تأتي بمعنى النوم وان الله عز وجل يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منها الى اخر هو ياخذون ديت ويطلعوا لك من اي شبهه ويقولوا ان الناس شايف في تناقض في القران وليس هناك ليس هناك تناقض فدي طريقته لكن السؤال بتاع الاخ يعني دي كانت يعني احتمالات بيردها العلماء وهم بيفصصوا معاني الحديث عشان يستنبطوا احكام فقهيه او احكام اعتقاديه فهم جابوا البتاع ده يعني ازاي الحديث دلوقتي ظاهر التعارض والعلماء صنفوا في ذلك كتبا وهي كتب الجمع بين الاحاديث تأويل اسمها هذه كتب اسمها ايه كتب تأويل مختلف الحديث هذه كتب اسمها كتب تأويل مختلف الحديث بيجمعوا فيها الاحاديث التي ظاهرها التعارض والشراح يتعرضون لهذا كثيرا زي كتاب تأويل مختلف الحديث الامام الشافعي وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وطبعا اوسع هذه الكتب مشكل الحديث اللي هو للطحاوي ها مشكل الاثار والحديث للامام الطحاوي ده طبعا كتاب 12 مجلد دلوقتي لانه استفاد من كل هذه المؤلفات وطلع بهذا الكتاب اي حديثين متعارضين احنا مش متعارضين صح نقول ظاهرهما التعارض لانه لا يمكن ابدا ان يكون هناك احاديث متعارضه اذا ثبتت صحه الحديث لا يمكن ان تكون هناك احاديث متعارضه لكن اذا ثبت هناك حديثين ظاهرهما التعارض فالعلماء سر الكلم كيف نجمع بينهما كيف نجمع هذين الحديثين او بين هذا الحديث وهذه الايه ان الميت يعذب بكاء الحي عليه فاذا لا تزر وازره وزر اخرى ظاهرهما التعارض ازاي لا تزر وازره وزر اخرى وازاي يعذب ببكاء الحي جايبين 10 اقوال في الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث كان مثلا من ضمن هذه الأقوال يعذب إذا كانت هذه من عادته كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الميت يعذب بكاء الحي إذا كانت هذه من سنته وذكر حديث ما من إنسان يقتل إلا وكان على ابن آدم طفل منه لأنه أول من سن القتل يعني واحد من سنته يا اولاد لما يكون ميت هو يهيص ويطوط ويلم الناس مش عارف ايه يبقى معناه بيقول لهم انه يموت عيطي يبقى دي من سنته كانه وصاهم بكده او بعض الناس كوفي اصلا ها وبعضهم قال يعذب يعني يتالم ازاي من مما يفعلونه او يعذب لانه يقول يا جمل يا سمعي فيقول له الملائكه انت كذلك انت كنت تنبئهم انت كنت تعلمهم فتوبخهم فيتالم لهذا ونحو يعني اقوال كثيره موجوده في الجامع ليس هناك من فضل الله اي تعارض بين الاحاديث الوارده في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليزيد ان يجيب الخطيب الخطيب خطبته يحب الخطيب خطيبته والعكس ويجعلها تتعلق به بدون اخطاء شرعيه يعني يكون يحبوها ما فيش مشكله لكن يكون يتكلم معاها من اجل هذا فهذا لا يجوز ان يتكلم معها ولا تتكلم معه الا في حالة الضرورة ويعني أراد أن يسأل عن شيء ويتعرف عن أخبار عن شيء وفي وجود محرم إنما هيقعد بقى يعمل غرامه هو وهي في فترة الخطبة لا يجوز لأنها ذات أجنبية خطبة بس عشان تشوفها مقبولة مش مقبولة وبعدين أراد أن تعرف شيئا إما عن طريق النساء وإما إذا كان شيء كله تعرفه بنفسك إنها تعلق مثلا بتفكيرها ومنهار الكلام اللي طلع في اليومين دول لأن كل الكلام ده الواحد ما بيقتنعش بيه من الحياة ما بتبانش إلا بعد الزواج وكل انسان في عيوب ونحن بننصح دايما بعالم اطاله الخبره فتره الخبره لا تطول لان العيوب بتظهر يقول لك مش هي ديت وهو يقول مش هو دوت طب ما هو الواحد يبدا طول عمره بعد ما يتجوز يقعد يقول مش هي دي كنت مستنيها لكن خلاص بقى العمليه ايه اتلمت وبقى في اولاد وبقى في ايه خلاص الرباط بقى اتحقق احكم لكن في الاول يقول لك يا عم احنا على البر ويروح يكتب دي النهارده ويطلق ويسيب دي بكره ومش عارف ايه ويدخل بيوت الناس وتنكشف عورات ومنهم من يطبق عقد نفسية يعني بلاء كتير بيحدث بسبب هذه المسائل وبعدين غير بقى غير صورة البنات كل يوم جاي لواحد كل يوم خرج مع واحد وخرجت خطيبها راحت فين وجت منين والكلام ده كله يبقى احنا نغلق هذه الابواب جدا للبرائع ولان الشرع لم يستحبها ولم يعني ينجب إليها، لكن الفضة عشان تشوف الأنسة ليت ولا الأخت ليت تنفع لها، فكل أقباط الفضة هذا لا يمنع، بل العكس هذا مفروض عشان وهو المقصود. يعني أنت شوفها ليه؟ لأنه يعني أحرى أن يؤذن بينكم، أن تقع في قلب وتقع في قلبها، وهذا يسبب أنك أنت تقدم على الزواج وتستمر الحياة مع الزواج. والله أعلم. الله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا